الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هل أحد حفظ الحديث؟ من سيقرأ؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور القول بأن إسرافيل أحد حملة العرش ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان أنه قولي أو أنه قول بعض أهل العلم قول بعض أهل العلم فيه إشارة إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم هل إسرافيل الذي هو موكل بنفخ الصور هو أحد حملة العرش أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول وتابعهم على ذلك المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والعلامة العثيمين أيضا ذكر في بعض فتاويه أنه أيضا أحد حملة العرش أحد حملة العرش ذكر هذا في تفسيره لقوله تعالى فالمدبرات أمرا في تفسيره لقوله تعالى فالمدبرات أمرا ذكر الملائكة وأعمالهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت إلى غير ذلك فقال من ذلك أن إسرافيل أحد حملة العرش ولم يذكر أحد من هؤلاء دليلا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ثبت حديث في ذلك فنؤمن به إن ثبت حديث مرفوع بسند صحيح أو بسند مقبول أن إسرافيل أحد حملة العرش نؤمن به إن لم يأتي حديث مرفوع أو مسند صحيح فنتوقف لأن مثل هذا الأمر من الأمور الغيبية التي لا يجوز إثباتها أو نفيها إلا بدليل من الوحي إما من القرآن وإما من السنة من عنده علم بهذا فليفدنا ونقول له جزاه الله خيرا والعلامة الفوزان في شرحه لم يتعرض لذلك إنما قال الصور ما هو الصور قال الصور قرن نعم قال لا يعلم عظم خلقته إلا الله تعالى وفيه أرواح أو أرواح بني آدم أي في القرن في الصور أرواح بني آدم فإذا نفخ فيه إسرافيل أو نفخ فيه إسرافيل خرجت منه كل روح ودخلت في بدن صاحبها قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال الشيخ ينفخ فيه أي في هذا الصور الذي هو قرن لا يعلم عظم خلقته إلا الله ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فتطير الأرواح أو فتطير الأرواح كل روح إلى جسمها ما أدري هل ثبت هذا أن أرواح بني آدم تكون في هذا الصور هل أحد عنده علم حديث مرفوع صحيح أنا لا أعلم نعم من عنده علم فليفدنا وجزاه الله خيرا أن أرواح بني آدم يكون في الصور فلما نفخ فيه إسرافيل تطير هذه الأرواح نعم خرجت منه ودخلت في بدن صاحبها ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور قال رحمه الله روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا فيما نقول يا رسول الله قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ذكر بعض المحققين عنوان هذا الحديث تهيؤ ملك النفخ في الصور أي ملك النفخ وهو إسرافيل تهيأ تجهز لنفخ الصور هذا دليله نعم هذا الحديث هو كما قال المؤلف روى الترمذي وحسنه وكذا الحاكم جاء عن أبي سعيد الخدري وجاء أيضا عند الحاكم عن ابن عباس وهذا الحديث جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سعيد الخدري ومنهم ابن عباس ومنهم زيد بن أرقم ومنهم جابر بن عبد الله ومنهم أنس بن مالك ومنهم أبو هريرة هذا الحديث سواء كان الذي عند الترمذي أو الذي عند الحاكم في سنده ضعف بل ضعف شديد لكنه جاء عن عدة طرق جاء عن عدة طرق فله متابعات من تلك الطرق رواه أبو يعلى في مسنده من أجل ذلك حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بل صححه وكذا شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي حسن هذا الحديث بسبب طرقه وأدخله في كتابه المفيد وهو كتاب الصحيح المسند مما ليس في صحيح الصحيحين فهذا الحديث اتفق الشيخان الألباني والوادعي في صحته لوجود المتابعات أحدها عند أبي يعلى والآخر عند ابن حبان يقول العلامة الفوزان هذا الحديث فيه ذِكْرُ خَوْفِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ مَلَكَ النَّفْخِ فِي الصُّورِ وَهُوَ إِسْرَافِيلُ قَدْ تَهَيَّأَ لِذَلِكَ muntadhiran lil amr. Fihi khawful rasul sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan mimma yu'khadh min hadha al hadith dalil ala qurbi qiyamis sa'ah. Dalil ala qurbi qiyamis sa'ah. Min ayna yu'khadh? Min qawlihi kayfa an'amu وصاحب القرن قد التقم القرن. المراد بالقرن هنا ماذا؟ الصور. نعم. معنى التقم أي أخذ بفمه أي وضعه في فمه من ذاك الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام حي. النبي عليه الصلاة والسلام حي وإسرافيل ملك النفخ قد التقم القرن في فمه وضعه في فمه. فلهذا قال النبي كيف أنعم أي أتمتع بالدنيا كيف والقيامة قريبة. ما الدليل على قرب القيامة؟ قال ملك النفخ قد التقم القرن وضعه وهو منتظر لأمر الله تبارك وتعالى. قال وأصغى سمعه أي هذا الملك الكريم إسرافيل أصغى سمعه منتظرا متى يؤمر وهو متجهز منتظر. نعم بارك الله. من ذاك الوقت نؤمن إيمانا كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله التقم يدل على ذلك على قرب قيام الساعة. في هذا الحديث بيان أن الصور نوع من القرن. من أين علمنا أن الصور هو قرن؟ من هذا الحديث حديث أبي سعيد وابن عباس وجابر وأبي هريرة زيد بن أرقم وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. من هذا الحديث علمنا أن الصور من ماذا؟ من قرن. أنتم تعرفون القرن؟ نعم. فهذا كما قال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وما يدريك يا محمد لعل الساعة تكون قريبة. نعم وهي قريبة وهي قريبة. وقد مضى هذا الحديث أكثر من 1400 عام. إذن الآن تكون القيامة أقرب ولكن حالنا يحتاج منا كثير التفكر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف اختلفت النسخ في ذلك. ففي النسخة التي فيها شرح العلامة الفوزان قد قرأنا لفظه، وهناك نسخة أخرى بلفظ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، استمع الإذن من الله، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي لما سمعوا، أي الصحابة، هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، خافوا وثقل عليهم الخبر، ثقيل. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فما نقول يا رسول الله، ماذا نقول الآن؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ولفظ هذا الحديث كذلك في نسخة أخرى من نسخ أصول الإيمان بزيادة وحنى جبهته، أي إسرافيل حنى جبهته. نعم، حنى جبهته يعني منتظر يستمع الإذن وأصغى أذنه ينتظر الإذن. نعم، لا يلتفت يمينا وشمالا، يبقى منتظرا وهو ملتقم القرن. نعم، في خشوع وخوف. نعم، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، أي على عاتقه، قد مرقت قدماه في الأرض، أي دخلت في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. قال رواه الشيخ، هكذا في نسخة بشرح الفوزان الصواب رواه أبو الشيخ، رواه أبو الشيخ في أي كتاب؟ كتاب العظمة، وأبو نعيم في الحلية. أبو الشيخ اسمه هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني كما مر بنا، أبو محمد كنيته أبو محمد، لكنه معروف بهذا الاسم أبو الشيخ، وإذا أطلق أبو الشيخ ففي كتابه العظمة، فإن له مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة، فهو صاحب التصانيف. الإمام أبو الشيخ Abdullah bin Muhammad bin Ja'far al-Asbahani lahu tasanif kathira fi fununin mukhtalifah. Wa idha utliq rawahu Abu Syekh wal murad bihi huwa kitabuhu al-Azamah. هذا الحديث لم نقف على من صححه بل وجدنا في سنده سواء كان الذي عند أبي الشيخ أو عند أبي نعيم وجدنا في سنده ضعفا الأول بل فيه علتان العلة الأولى ضعف الأحوص بن حكيم وهو ضعيف الحفظ والآخر شهر بن حوشب وجود شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كثير الإرسال وكذلك كثير الأوهام فلا أدري إذا وجد هناك من صحح من الأئمة المعتبرين فنمشي عليه نذهب إليه إلى هذا التصحيح وأنا بنفسي إلى هذا اليوم لم أجد من صحح الحديث فمن وجد فليفيدنا في هذا الحديث تصريح أن إسرافيل من حملة العرش وعظم خلقته قال هنا في هذا الحديث أن قدماه مرقت في الأرض السابعة مرقت حتى خرجت في الأرض السابعة ورأسه في السماء السابعة إن صح الحديث نؤمن نعم إن صح الحديث نؤمن به قال رحمه الله وروى أبو الشيخ كذلك في العظمة عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أبو محمد عن الأوزاعي إمام أهل الشام قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح أي هذا الملك الكريم إذا أخذ في التسبيح ما معنى أخذ في التسبيح أي يسبح يقول سبحان الله قطع على أهل السبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم نعم قطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم قطع قد يكون معنى الصلاة هنا الدعاء أي دعاءهم نعم وقد يكون بمعنى الصلاة ذات الركوع والسجود نعم لماذا قطع على أهل سماوات salatahum wa tasbihahum li husni sawti hadzal malak wa huwa Israfil. Fama mauqifuna min hadza? نقول إن هذا من الأمور الغيبية من الأمور الغيبية فلا نثبتها ولا ننفيها إلا بدليل فماذا نقول والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم يقول علام الفوزان هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بحسن الصوت وأن الملائكة تصغي لصوته ويذهلون عن تسبيحهم عن تسبيحهم وتهليلهم إذا سمعوه نعم ولم يزد حفظه الله تعالى على هذا الكلام بس هكذا قال في شرحه هو من كلام الإمام الأوزاعي والأوزاعي من أئمة السنة نعم إن ثبت أولا يحتاج إلى بحث هل ثبت السند إلى الأوزاعي أم لا هذا أولا يحتاج إلى التثبت في ثبوت هذا الأثر ولو كان أثرا يحتاج إلى ماذا التثبت هل السند إليه صحيح أم لا إذا لم يصح انتهى الأمر لكن إذا كان صحيحا السند إليه صحيح ماذا موقفنا الجواب هذا أمر غيبي لا يجوز إثباته إلا بدليل الوحي قد يقول قائل وله ذلك الإمام الأوزاعي أعرف إن ثبت أعرف بأمور العقيدة والإيمان وهو رجل يخاف الله تبارك وتعالى لا يتكلم إلا بعلم نعم لكن طيب لماذا لم يذكر دليل قد يأتي في كلام يأتي في بعض دروسه في بعض كلامه هذا القول ثم نقله تلامذته ولم يذكر رحمه الله دليلا على ذلك في ذلك الوقت والمؤلف شيخ الإسلام المجدد رحمه الله ينقل فهل نحن أعلم من المؤلف ونحن أتقى من المؤلف لا أحد يقول كيف المؤلف يدخل في كتابه مثل هذا الأثر ولم يذكر السند ولم يذكر حديث مرفوع ألم يدري المؤلف أن هذا من الأمور الغيبية لا أحد من طلبة العلم يقول هكذا فهو مجدد مجاهد نحن ما فعلنا شيئا نحن ما فعلنا شيئا لا جهاد ولا صبر في طلب العلم نعم رحمه الله تعالى فهو ينقل من كلام الأئمة رحمه الله تعالى وموقفنا كما ذكرنا نعم أقصى ما نستطيع أن نقول هو أو إذا سئلنا هل صحيح أن إسرافيل أحد حملة العرش ذكره العلماء هذا لكننا لم ندري الحديث في ذلك لكن علماؤنا منهم العثيمين منهم علامة الفوزان ومنهم العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بارك الله فيكم ومنهم السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك نعم ومنهم ومنهم من العلماء. هل صحيح أن إسرافيل له حسن الصوت حتى إذا سبح قطع على أهل سماوات صلاتهم وتسبيحهم؟ جاء هذا عن الأوزاعي، ذكره العلماء. نعم ذكره العلماء. هل تذكر حديث؟ أنا لا أذكر إلى الآن. هل ثبت؟ والله أعلم. هكذا موقفنا يا طلبة العلم بارك الله. وإلا الشيخ الفوزان والعثيمين يعرف أن الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل، وهذا هو النفس علمنا هذا في كثير من دروسه وفتاويه. فنحن صغار بارك الله فيكم. قد مر بنا أن قديما عندما كنا في دماج بعض طلبة العلم النشيطين أحيانا يأتي إلى كتاب بعض العلماء يقول حديث ضعيف يا إخوان، ما أدري المؤلف يذكر هذا الحديث، وهذا كذلك ضعيف، وهذا كذلك ضعيف. ليس كذلك يا أخا في الله، ليس كذلك. أدب طالب علم، من أنت؟ فليس قليلا منهم الآن انزلقوا مع الفتن، ليس قليل منهم الآن انزلقوا مع الفتن. قال رحمه الله: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. نعم شوفوا كيف الشيخ الآن المؤلف يعلم هذه القواعد. قال: ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. نعم ثم ماذا قال بعد ذلك؟ وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. فالله أعلم. نعم قاله الحافظ ابن كثير، قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي كتاب البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير نقل. هل أنت أعلم من الحافظ صاحب البداية والنهاية؟ أنت يا الطالب الصغير أعلم من الحافظ ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم؟ نعم بارك الله فيكم. فهو يذكر هذا. يقول العلامة الفوزان: تسمية ملك الموت هكذا جاءت في القرآن. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن لم يسمى بعزرائيل، ولم يثبت له اسم معين في القرآن ولا في السنة، وإنما قال الله ملك الموت. وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، والله أعلم بصحة ذلك. نعم يقول العلامة الألباني رحمه الله كما في تعليقه على شرح الطحاوية عن هذا الاسم وهو اسم ملك الموت عزرائيل، قال: لا أصل له، إنما هو من الإسرائيليات، إنما هو من الإسرائيليات. نعم لا أصل له أي في السنة الصحيحة ولا من القرآن. نعم ونحو هذا الكلام يقول أيضا العلامة العثيمين رحمه الله. نعم إن كان من الإسرائيليات فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوه ولا تكذبوه. إن صدقنا قد يكون كذبا وإن كذبناه ولم نؤمن به ولم نقبل قد يكون صادقا. نعم. فقال النبي لا تصدقوه ولا تكذبه. توقفنا. أكثر ما نقول ما اسم ملك الموت؟ لم يأتي في القرآن ولا في السنة اسمه، ولكن جاء في بعض الآثار وفي بعض الإسرائيليات أن اسمه ماذا؟ إزرائيل. والله أعلم. انتهى المصنف من ذكر الأحاديث والآثار في وصف عظم خلقة الملائكة، وفي ذكر عبادتهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى، ومن ذكر بيان عدد الملائكة وأنه كثير، وبيان أعمالهم. ثم بعد ذلك سيدخل المؤلف في ذكر أو بيان أعمالهم، أعمال الملائكة، ماذا أعمالهم في الأحاديث الآتية بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.